ومع طولها فإنها ذات وحدة موضوعية في ترابط آياتها بعضها ببعض. ذكرنا بأن الله تبارك وتعالى استفتح هذه السورة أولا بالحروف المقطعة التي تدل على أن القرآن من جنس هذه الحروف، رادا بذلك على العرب الذين زعموا أن القرآن مفترى، وكان هذا إشارة إلى أنكم إذا كنتم تتهمون القرآن فألفوا من هذه الحروف أو من هذه الكلمات كلاما مثله. ثم أخبر تبارك وتعالى أن كتابه لا ريب فيه، وبين أقسام الناس بإزاء هذا القرآن، قسم اهتدى به وهم المتقون، وقسم لا ينفعه سماعه بل يضرهم وهم الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقسم آخر يدعي الإيمان بالقرآن والإيمان بالدين وهم منافقون. ثم خاطب الله تبارك وتعالى جميع الناس بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى، مبين أنه ربهم الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وأنه هو الذي وضع لهم هذه الأرض ورفع لهم هذه السماء ورزقهم من كل الثمرات، فحقه أن يعبدوه وحده لا شريك له. ثم بين سبحانه وتعالى أن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله حقا وصدقا، وأن الله قد أعطاه آية دالة على صدقه وهي هذا القرآن، تحدى الله تبارك وتعالى به الناس أن يأتوا مثله، وأخبر أنهم لن يأتوا، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا في هذا القرآن بالبعوضة فما فوقها، فكل قد خلقه الله تبارك وتعالى، وأن أهل الإيمان إذا قرأوا الأمثال التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه علموا أنها من الله حقا وصدقا. وأما الكفار الذين طمس الله بصائرهم فإنهم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ثم عجب الله تبارك وتعالى من شأن الكافر الذي يكفر بالله تبارك وتعالى الذي خلقه من العدم وهو الذي يميته وهو الذي يحييه ويرجع إليه، قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، كيف إنكارا أو تعجبا من شأن هذا الكافر الذي يكفر بمن خلقه وأوجده من العدم ويميته ويحييه ويرجعه إليه ليحاسبه. ثم أخبر أنه هو الذي خلق لنا ما في الأرض، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعد هذا شرع الله تبارك وتعالى يبين أن هذا الإنسان مخلوق مكرم عند الله تبارك وتعالى، شرع الله يبين بداية الإنسان كيف بدأ، وأن الله تبارك وتعالى خلقه وكرمه على أشرف مخلوقاته الملائكة، فعلمه ما لم تعلمه الملائكة وما عجزت عن علمه، لأن لشرف هذا المخلوق المكرم. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر ملائكته كلهم بالسجود له تكريما وتشريفا. يقول تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكرنا في الأسبوع الماضي في تفسير هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يخبر جل وعلا بأنه لما أراد أن يخلق آدم أخبر الملائكة بأنه جاعل، يعني معنى خالق في الأرض، هذه المعلومة خليفة. وذكرنا المعاني في خليفة أنه قوم يخلف بعضهم بعضا، أو خليفة رجل يقيمه الله تبارك وتعالى ليقيم دين الله تبارك وتعالى في الأرض، كما قال الله لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. أو أنه مستخلف عن جنس آخر كانوا في الأرض، وهذا القول لا دليل عليه، أنه كان في الأرض أجناس أخرى عاشت في الأرض وأفسدت فيها، وأن الملائكة قاسوا يعني إفساد هذا الجنس، وأن البشر الذين سيوجدوا في هذا الأرض سيكون فسادهم كفساد أولئك. وقلنا أن هذا لا دليل عليه. الملائكة قالوا لله تبارك وتعالى مستفهمين أو مستنكرين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأخبرهم الله تبارك وتعالى أنه يعلم من شأن هذا الإنسان ما لا يعلمونه، وحتى يبين الله لهم الله تبارك وتعالى هذا، كرم الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بأن علمه ما لم يعلمه للملائكة. قال لهم، قال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها. وعرفنا من معاني الأسماء إما أنها أسماء الأشياء، وهذا قول ابن عباس أن الله تبارك وتعالى علمه اللغات حتى علمه القصعة من القصيع، يعني التصغير، أبواب التصغير يعرفه. أو أن معنى الأسماء يعني أسماء المكرمين والمشرفين من ذريته، أسماء الرسل. والذين قالوا هذا القول قالوا لأن الله قال: ثم عرضهم بضمير العاقل، ما قال ثم عرضها، فلو كانت هي الأشياء لكان قال ثم عرضها على الملائكة، قال ثم عرضهم على الملائكة. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، تنزيها لك يا رب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني لا نستطيع أن نعلم شيئا إلا ما تعلمنا إياه. وهذا في كل مخلوق، فإن أي مخلوق لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يعلم أحد شيء في أي علم، في أي باب من أبواب العلم، علم دين أو علم دنيا، إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. فما شاء الله عز وجل أن يعلمه خلقه أعلمهم إياه، ولم ما لم يشأ لا يعلمونه. فلا علم لأحد إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين شرف هذا الإنسان، وأنه علمه ما لم تعلمه الملائكة، والملائكة يعني جنس من الخلق، عالم من العوالم مشرف، كرمه الله تبارك وتعالى وأقامه فيما أقامه من الأعمال وخلقهم من نور. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين أن هذا الإنسان المخلوق من الطين فيه شرف وفيه علم لم تعلمه الملائكة. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم أقل لكم، قلت لكم، يعني إني أعلم غيب السماوات والأرض. لا غيب على الله، وإنما الغيب بالنسبة للمخلوق، فكل مخلوق عنده دائرة واسعة من دائرة الغيب، وأما الله تبارك وتعالى لا غيب عنده، الكل عنده شهادة، كل شيء عنده شهادة. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فالله عليم بكل شيء، لا يغيب عنه عن علمه شيء ولا ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالله لا غيب عنده. وأما الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه، والرسل لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه، وأنت لا تعلم إلا ما يقع تحت حسك وسمعك وبصرك أو ما علمته، وما لم يقع تحت حسك ولا سمعك ولا بصرك وبالنسبة إليك إيه؟ غيب. فبالنسبة للمخلوق في غيب وشهادة، الشهادة ما يشاهده والغيب ما غاب عنه، أما الله لا، الله ما في شيء يغيب عنه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعزب يعني يغرب أو يغيب، فلا يغيب عن الله شيء في كل لحظة وفي كل وقت، فالله حاضر سبحانه وتعالى. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فلما قال لهم الله تبارك وتعالى، فلما أنباهم قال ألم أقل لكم، أي أنباهم يعني آدم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال لهم الله عز وجل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني ما يغيب عنكم، يعني يعلمه الله، وأعلم ما تبدون أي ما تظهرونه، وما كنتم تكتمون، وما تكتمونه يعني في نفوسكم يعلمه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا، واذكر إذ قلنا يعني. هذا القول أمر من الله تبارك وتعالى للملائكة أن يسجدوا لآدم، والسجود هنا يعني السجود على حقيقته، دائما نأخذ الأمر على حقيقته. السجود قد يقال يعني للانحناء أو للركوع سجود، وأبلغ السجود هو أن يعني يضع الساجد جبهته في الأرض، هذا نهايته. ونقول السجود هنا على ظاهره، السجود هنا على ظاهره يعني بالسجود إلى نهايته بوضع الجبهة على الأرض. وإذ قلنا للملائكة السجود لآدم، السجود له لا شك أنه تكريم وتشريف. قال بعض يعني أهل التأويل إنه سجود لآدم أن آدم هو سجود لله، ولكن آدم يعني جعله الله كالقبلة، سجود لآدم يعني إلى جهة آدم سجودا لله تبارك وتعالى، لكن هذا تأويل لا دليل عليه، بدليل أن إبليس أبى وامتنع وقال أسجد لمن خلقت طينا، ما هو السجود إلى آدم، وإنما السجود لآدم بنفسه، وليس السجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم وتشريف، كما كان السجود مشروعا في من قبلنا للوالدين والمكرمين، كما في قصة يوسف أن الله تبارك وتعالى قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. فالذين سجدوا ليوسف، يوسف نبي، والذين سجدوا له أبوه النبي يعقوب وأمه وإخوته، فهذا كان مشروعا، فهو سجود ليس سجود عبادة، وإنما سجود تكريم وتشريف وإظهار فضل، أن هذا أفضل منهم في هذا المقام فسجدوا له بأمر الله تبارك وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس هذا علم، وهو علم على يعني هذا الشيطان الأكبر، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه من الجن، وأن الجن خلقوا من نار، كما في قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والجن عالم من العوالم، خلقهم الله تبارك وتعالى من نار، كما قال جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والجان، الجان لأنه يستتر يعني جن، خلقه الله تبارك وتعالى من نار. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب فطين فصلصال كالفخار، ثم يعني سواه الله تبارك وتعالى ونفخ فيه من روح، هذا آدم. وهل إبليس في الجن كآدم في الإنس، يعني أنه رأس الملائكة وأبوهم؟ أقول الله تعالى أعلم. الله قال إلا إبليس كان من الجن. طيب، وهل توجه الأمر بالسجود له؟ نقول نعم، لا شك أنه توجه الأمر بالسجود له، ولذلك يعني لما لم يسجد وأبى فإن الله تبارك وتعالى قد طرده من رحمته ولعنه. طيب، كيف يقول الله تبارك وتعالى إذ قلنا للملائكة ثم يقول إلا إبليس؟ فهل الاستثناء هنا يعني استثناء متصل أم منفصل؟ نقول ما دام أنه من الجن يكون الاستثناء منفصل، لأنه هنا ليس من الملائكة، ليس لا يكون ليس من الملائكة، ولكنه مأمور بالسجود، مأمور بأمر الله تبارك وتعالى بالسجود. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يكون إلا هنا استثناء المنفصل، والاستثناء المنفصل يكون فيه المستثنى منه بخلاف، يكون المستثنى بخلاف المستثنى منه. أبى، الإباء هو الامتناع، امتنع يعني عن السجود، واستكبر أي في نفسه، وجد في نفسه كبر، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، وهذا وقع من إبليس، بطر الحق رده. فالأمر بالسجود لآدم حق لأنه أمر من الله تبارك وتعالى وطاعة الله، فردها إبليس، وغمط الناس احتقاره، وحصل من إبليس احتقار لآدم، فإنه رأى نفسه أشرف منه وأعظم منه، وقال لله تبارك وتعالى ما كنت لأسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقال أنا خير منه، وأن الأفضل أو الفاضل لا يسجد للمفضول، فرأى عنصرة أشرف وأعلى من عنصر آدم، فعنصره من النار وعنصر آدم من الطين، وقاس ما دام أنني في زعمه أفضل منه فلا يجوز للأفضل أن يسجد للمفضول. ولا شك أن هذا يعني قياس فاسد وادعاء كاذب. أما أنه قياس فاسد أن الأفضل لا يسجد المفضول، فإن الله تبارك وتعالى قد يجعل في هذا المفضول من الفضل ما ليس في غيره، كما علم الله تبارك وتعالى آدم الأسماء كلها وهي شيء لم تعلمه الملائكة، وقد يكون عند الملائكة من العلوم ما لا يعلمه آدم، فهذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى، وأمر الله للطاعة. الأمر الآخر أن هذا قياس فاسد، بل لو رجعنا إلى العنصرين لا شك أن الطين فيه فوائد والنار فيها فوائد، لكن إذا نظرنا إلى فوائد الطين وهذا العنصر نجد أنه أعظم فائدة كثيرة من عنصر النار، فالقول بأن النار أفضل من الطين أو عند إبليس قول كاذب مو صحيح، قياس فاسد. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان من الكافرين بمعصيته هذه، وكان قبل ذلك طائعا، أو كان من الكافرين في علم الله تبارك وتعالى، يعني سبق في علم الله أنه كافر ويكفر، حتى وإن كان قد سبق منه الخدمة ويعني الطاعة لله تبارك وتعالى، لكنه كان في علم الله عز وجل أنه من الكافرين. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وكان من الكافرين، والكفر هنا لا شك أنه كفر على بابه، يعني كفر حقيقي، وذلك أنه ليست معصية إبليس هي عدم طاعة فقط، بل عدم طاعة مع وجود الكبر والتأبي، لأن المعصية معصيتان، معصية مع اعتقاد العصيان واعتقاد أنه ظالم لنفسه والرغبة في الخروج من المعصية، ومعصية مع الاستكبار والعناد والإصرار ورد الأمر واحتقاره، وهذا كفر. فالمعصية معصيتها، ما كل معصية مستوية، في معصية كفر وفيه معصية دون الكفر. فالمعصية التي هي مع الكفر إذا اقترنت بالكبر والعلو والاستكبار ورد الحق، وهذا الذي فعله إبليس، فإنه قيل له اسجد، ما امتنع على السجود مع اعتقاده بأنه مذنب، لا، امتنع على السجود مع اعتقاده أنه على الحق، وأن الأمر بالسجود يخالف الحكمة ويخالف العلم الحقيقي، فرد كلام الله تبارك وتعالى، قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني هذا رد لكلام الله، فكأن الله قد أمره بما يناقض الحكمة وليس بأمر يعني صحيح، فرده واستكبر. فلذلك قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفر يعني الكفر الأكبر. قال جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني بعد أن حصل من آدم من إبليس الامتناع عن السجود لآدم وحصل الاستكبار والكفر، قال الله تبارك وتعالى لآدم وقلنا بنون يعني الجمع تعظيما يعظم الله تبارك وتعالى نفسه، يا آدم، نادى الله تبارك وتعالى آدم، وبينا أن آدم قيل مشتق من الأدمة لأنه كان أسمر اللون، سماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. السكن الاستقرار، الاستقرار والإقامة، وجاء من السكينة، وذلك أن المكان والمنزل الذي يسكن الإنسان فيه أو يستقر فيه يسكن فيه ويطمئن إليه. أسكن أنت وزوجك الجنة، خاطب الله تبارك وتعالى آدم نفسه، اسكن أنت جاء بالضمير وزوجك عطف عليه، وهذا يبين أن المرأة تابعة للرجل. اسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة في لغة العرب هي البستان العظيم الذي له سور، وهذه الجنة الصحيح أنها هي جنة الخلد التي وعد الله تبارك وتعالى المتقين، وليست جنة خاصة، لأن البعض يقول جنة في الأرض وأنها كانت في عدن، أو جنة مخصوصة يعني خلقها الله تبارك وتعالى لآدم، وهذا ليس بالصحيح، بل هي جنة الخلد، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال له فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فهي ليست بستان من بساتين الدنيا تفلح ويتعب فيها ويشقى فيها، وإنما هي جنة الخلد. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكلا أمر بالأكل، وهذا أمر يعني إباحة، يعني أبحت لكم ما في الجنة كلها من الثمار، من أي ثمار الجنة كلوا. الرغد هو الكثير الطيب الوفير الذي لا مشقة فيه، يقال عيش رغيد يعني أنه وفير وطيب ولا مشقة فيه، لا عناء فيه، ممكن أن تحصل عليه بدون كد وتعب. وكلا منها رغدا يعني كثيرا طيبا لا عناء فيه، حيث شئتما، حيث في أي مكان، هذا ظرف مكان، يعني في أي مكان تريد أن تأكل كل، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حذرهم الله تبارك وتعالى من قربان شجرة من أشجار هذه الجنة ألا يأكل منها هذه الشجرة، وكان هذا التحذير بليغ، لأنه قال ولا تقربا، نهاهم عن القرب، وهذا من باب سد الذراع، ما قال ولا تأكل من هذه الشجرة، قال ولا تقربا هذه الشجرة، حتى مجرد الاقتراب منها لا تقترب منها، ليكون هذا أبلغ في التحذير، ابتعد عنها، لا تجي صوبها، لا تجي ناحيتها. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. خاض كثير من أهل التفسير في ما المقصود بهذه الشجرة، ما هي؟ بعضهم قال هذه شجرة التين، وبعضهم قال شجرة عنب، ولذلك حرم الله الخمر من العنب. بعضهم قال لا، هذه حنطة اللي هي قمح، ولكنها حباتها يعني حبات كبيرة ككل البقر، وأنها أحلى من العسل وأبيض من الثلج. كل هذا أقوال لا دليل عليه. ثم لا فائدة في معرفته، فإذا كانت شجرة تين أو شجرة عنب أو شجرة قمح أو غير ذلك من الأشجار، هي شجرة يشرز من أشجار الجنة. نهى الله تبارك وتعالى آدم وزوجه أن يأكل منها. ولذلك حرم الله الخمر من العنب. بعضهم قال لا، هذه حنطة اللي هي قمح، ولكنها حباتها يعني حبات كبيرة ككل البقر، وأنها أحلى من العسل وأبيض من الثلج. كل هذا أقوال لا دليل عليه. ثم لا فائدة في معرفته، فإذا كانت شجرة تين أو شجرة عنب أو شجرة قمح أو غير ذلك من الأشجار، هي شجرة يشرز من أشجار الجنة. نهى الله تبارك وتعالى آدم وزوجه أن يأكل منها. أما اليهود فيقولون في كتبهم بأن هذه الشجرة إنما شجرة المعرفة، وأنها شجرة يأكل منها الملائكة حتى يعرفون شجرة العلم. لا شك أن هذا لا دليل عليه، وهذا ليس صحيح ولا يعول عليه، وإنما هي شجرة من أشجار الجنة. قال لهم اختبار من الله تبارك وتعالى، قال لهم ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. تكون من الظالمين من الذين يضعون الأمر في غير محله، لأن الظلم وضع الأمر في غير محله، وهنا بمعنى عصيان أمر الله تبارك وتعالى الذي أحل لكم ما في الجنة وعندك متسع كل من كل ثمار الجنة، فإذا أكلت مما نهاك الله تبارك وتعالى عنه كنت قد عصيت الله تبارك وتعالى، وعصيان الله ظلم. قال جل وعلا فأزلهما الشيطان عنها. الزلل هو انزلاق القدم عن موضعها، كمن يسير في أرض زلجة لا تستقر قدمه فتزلج القدم. وهذا الإطلاق الحسي، ويطلق كذلك في الإطلاق المعنوي، نقول فلان زل عن الصراط بمعنى أنه خرج عن طريق الطاعة إلى طريق المعصية. فأزلهما الشيطان يعني أخرجهما من طاعة الله تبارك وتعالى إلى معصية الله عز وجل، وشبه هذا الخروج بالخروج عن الطاعة وعن الصراط كزلل القدم إذا سار الإنسان في طريق فزل عنه وخرج عن الصراط. فأزلهما الشيطان عنها عن الجنة، الجنة التي كان فيها والنعيم الذي عاش فيه والمتاع الذي عاش فيه، جاء الشيطان فبهذه المعصية يعني حول وأذل آدم وزوجه عنها، فأخرجهما مما كان فيه من المتعة والحبور والسرور والنعيم المقيم، فأخرجهما مما كان فيه. وقد أخبر تبارك وتعالى في آيات أخرى عن كيفية يعني إضلال وإغواء الشيطان لآدم، بأنه توصل إلى ذلك بالكذب والإغراء، ف فقد قال تبارك وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما يعني أقسم لهما إني لكما من الناصحين. وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأخبر آدم تغريرا أنه يدله على شجرة الخلد، يعني الشجرة التي لو أكلها لما ذاق الموت أبدا، بل عاش عيشة لا انقطاع له. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال تبارك وتعالى: فدلاهما بغرور. دلاهما يعني استذلهما وأخذهما خطوة خطوة إلى المعصية بغرور، بتغرير. أولا أظهر له أنه ناصح له وأنه صادق، وأقسم لهما بالله أنه صادق وحريص عليهما، وأن هذه الشجرة لو أكلا منها فإنهما سيعيشا مخلدين أبدا، وأن هذا سيكون ملكا عظيما لهما لا يفنى ولا يبيد. قال جل وعلا: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، يعني كان هذا هو المصير. والنهاية أن الله تبارك وتعالى رتب على هذه المعصية أن يخرجهما من الجنة. مما كان فيه أي مما كان فيه الجنة من النعيم والحبرة والسرور. وقلنا، قال الله تبارك وتعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا أمرهم بالهبوط من الجنة إلى هذه الأرض، بعضكم لبعض عدو. إما أن يكون هذا الخطاب موجه إلى آدم وحواء فقط، أو يكون موجه إلى آدم وحواء وإبليس. فإذا كان موجه لآدم وحواء اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يصير يعني بعضكم لبعض النساء والرجال وما يتولد منهما من الذرية يعادي بعضهم بعضا، يعني أولاد آدم لا بد أن يكون بينهم حروب وسفك دماء ومشكلات كثيرة في هذه الأرض. بعضكم لبعض عدو، عداوة بسبب الدين وبسبب الدنيا وبأسباب كثيرة. أما إذا كان المخاطب كذلك هو إبليس، فاهبطوا بعضكم لبعض عدو، فيكون إبليس وذريته أعداء لآدم وذريته، عداوة في الدين، لأن إبليس وذريته حريصون على إضلال بني آدم وأخذهم إلى النار، كما ضل أبوهم فيريد أن يضل كذلك يعني ذرية آدم وينتقم منهم، إذ يعني علم أن هلاكه ومعصيته بسببه سيعدم السجود له، فحقد لذلك وأصبح هذا يعني عزيمة وفعل عنده، كما قال تبارك وتعالى عنه: قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وكذلك الإنسان يكون عدو للشيطان بلعنه والاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه ودعائه عليه، فتبقى العداوة قائمة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم يعني البشر آدم وحواء وذريتهم مستقر، مكان قرار، يعني مكان استقرار تستقرون فيه، ومتاع تتمتعون فيه إلى حين، إلى وقت محدد تنتهون فيه، وهو أجل كل إنسان، فكل إنسان له أجل، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، أجل لكل نفس وأجل للأرض كلها، تنتهي الحياة عندها ويعود الجميع إلى الله تبارك وتعالى. ومتاع إلى حين، والمتاع ما يتمتع به، الطعام والشراب واللباس وسائر ما يعني ما يتمتع به. ومتاع إلى حين. قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات، من رحمة الله تبارك وتعالى بآدم أنه لما وقع في هذه المعصية ألهمه الله تبارك وتعالى ووفقه إلى التوبة والاستغفار. وهذه الكلمات هي المذكورة في سورة الأعراف أنهم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال أي آدم وحواء: ربنا، يعني يا ربنا ظلمنا أنفسنا، أي بأكلنا من الشجرة، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكانت هذه الكلمات التي وفق الله تبارك وتعالى آدم إلى أن يقولها بعد معصيته هي التي قبل الله تبارك وتعالى توبته وتجاوز سبحانه وتعالى عن ذنبه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب في اللغة بمعنى رجع، وينسب هذا الفعل إلى الله، فنقول تاب الله على عبده، بمعنى أن الله تبارك وتعالى عاد عليه بالرحمة وقبول المغفرة وقبول مغفرته. وينسب إلى العبد فنقول تاب العبد إلى ربه، بمعنى أنه رجع إليه وأناب إليه بعد المعصية. ويشتق من هذا الفعل اسم الله تبارك وتعالى، فالله هو التواب، بمعنى كثير قبول توبة عباده سبحانه وتعالى ورحمته. وكذلك نقول العبد تواب، العبد تواب، فالعبد يسمى تواب إذا كان كثير التوبة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى، والله تواب هو التواب الرحيم، إذ هو كثير قبول التوبة من عباده، كما قال جل وعلا: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب عليه بمعنى أن الله تبارك وتعالى قبل إيابه ورجوع إليه وغفر له سبحانه وتعالى. إنه هو التواب الرحيم، إن الله عز وجل هو التواب، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، يعني كثير قبول توبة عباده ورجوعهم، أو كثير الرجوع على عباده بالمغفرة والرحمة بعد يعني معصيتهم وبعد يعني عصيانهم، فإن الله تبارك وتعالى يعود عليهم بالرحمة إذا عادوا وتابوا إليه سبحانه وتعالى. الرحيم كثير الرحمة، هذا هو الصحيح في معنى الكلمات. ثمت أحاديث موضوعة في هذا، منها ما روي مكذوبا أن هذه الكلمات، أن آدم استشفع الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لله: أسألك لعبدك محمد يا ربي إلا غفرت لي. فقال له: وكيف عرفت يعني عبدي محمد؟ فقال: نظرت على العرش فإذا اسمك مقرونا باسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تقرن باسمك إلا من تحبه، فتوسلت إليك به. هذا حديث مكذوب ليس بصحيح، بل الكلمات هي كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، هو قوله قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ثم إن التوسل الله تبارك وتعالى بجاه الخلق دعاء مبتدع منكر لم يفعله أي رسول من الرسل، هذه أدعية الرسل جميعا، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه كثيرا من هذه الأدعية عن نوح وعن هود وصالح وإبراهيم، وإبراهيم أكثر الأنبياء أدعية موجودة في القرآن، وكذلك أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في دعاء نبي قط أنه قال: يا ربي أسألك بجاه فلان أو بجاه فلان أن تغفر لي أو أن ترحمني أو أن تهدني، فدعاء مبتدع لم يأتي بتاتا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا جاء في أي حديث صحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حديث موضوع مكذوب، أن الكلمات التي دعا بها آدم حتى يغفر الله له هي أنه توسل إلى الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. كذلك القول بأنه رأى اسم علي وفاطمة والحسن والحسين وأنه توسل بذلك إلى الله تبارك وتعالى وأنهم وجدوهم مكتوبين على ساق العرش فتوسل بهم إلى الله، كذب ممجوج يعني لا معنى له. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا تكرير الأمر. الأمر الأول قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، لبين أن يعني من أنه عندما يهبطون إلى هذه الأرض سيكون بعضهم لبعض عدو. الشيطان عدو للإنسان والإنسان عدو للشيطان. والأمر الثاني أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه لن يدعهم في عماية وضلال، بل إنه قد تكفل بأن يرسل لهم من يبين طريق الهداية. قلنا اهبطوا منها جميعا، الكل، آدم وزوجه وإبليس، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه سيرسل من عنده هداية للبشر. أما آدم فالهدى عن طريق الملائكة، فهو نبي مكلم كلمه الله تبارك وتعالى. وأما ذريته فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بأن يرسل في كل قبيل وفي كل أمة من ينذرهم ومن يذكرهم بالله تبارك وتعالى وبين لهم الطريق. ولقد أرسلنا يعني في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن من أمة يعني ما من أمة، أي أمة، ما في أمة من الأمم إلا وأرسل الله تبارك وتعالى فيها من ينذرها وبين لها الطريق. فإما يأتينكم مني هدى عن طريق الرسل، جعل الله تبارك وتعالى هذه الهداية إنما هي هداية عن طريق الرسل، كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله تبارك وتعالى وقال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، وبعد الرسل الأنبياء الذين هم على يعني مناهج الرسل وشرائع الرسل، وكلهم قام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يعني من صيغ العموم، أي من تبع هدى الله تبارك وتعالى. هداي، الهدى هنا منسوب إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أنه الذي هو الذي أنزله. والهدى كما بينا هو نوعان، هدى بمعنى الإرشاد والبيان، وهذا الذي يعني يكون على ألسنة الرسل، وهدى بمعنى التوفيق إلى الإيمان وشرح الصدر له، وهذا فعل الله تبارك وتعالى، وهذا يفعله الله تبارك وتعالى في من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والكلام على الهدى هنا إنما هو هداية الرسل، الهداية التي تأتي به الرسل. فإما يأتينكم مني هدى يعني عن طريق الرسل، فمن تبع هداي، من اتبع هذا الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون على ما فات ولا هم يحزنون لما هو آت، فينتفي عنهم أي ضرر، شيء يخاف منه فيما يعني فعلوه أو فيما هم مقدمون عليه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه هو يعني كمال النعمة، أن الإنسان لا يكون يعني لا يخاف من شيء، فإذا جاء للموت يبشر إن الذين تتوفاه الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتوفاه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه البشرى بشرى عند الموت، تتنزل عليهم ملائكة عند الموت يقولون ألا تخافوا يعني على ما فات، ولا تحزنوا لما هو آت، فهم مؤمنين عند الله تبارك وتعالى من كل خوف. والإنسان إذا أمن من الخوف وسلم من كل شر فهذا هي السلام، فهذه هي السلام الحقيقية. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكفر هو رد الحق وتغطيته، لأن الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، كفره بمعنى غطاه وستره، ومنه تسمي العرب الزراع كفار، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات، يعني أعجب الزراع نبات، أعجب الكفار نباته يعني أعجب الزراع نباته، وذلك أنهم يغطون الحب، يضعون الحب ويغطونه، فسموا كفار لأنهم يكفرون الحب من أنهم يغطونه. المعنى هذا أخذ المعنى اللغوي وجعل في الكافر لأنه يعلم الحق ويجحده، يقول ما علمت، كما كان الشأن يعني في فرعون وقومه وكل كافر هكذا، كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تبارك وتعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت، فهو يعلم لكن يجحد ويقول ما علمت لكم من إله غيري أنا أدر، وقال أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه ليس ربهم، ولكن هذا جحود، جحود ورد وكفران. والذين كفروا يعني رد الحق وغطوه وستروه وأدلة الإيمان وكذبوا بآياتنا، كذبوا مع يقينهم بأنها حق، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، إنما هو تكذيب ظاهري لكن في الباطن هم مقرون بأنه حق. وكذبوا بآياتنا يعني ردوها ولم يذعنوا لها ولم يؤمنوا بها. بآياتنا تحتمل يعني نوعي الآيات، آيات الله تبارك وتعالى على نوعين، الآيات المتلوة وهي ما ينزله يعني على ألسنة رسله، والآيات المنظورة وهي ما يخلقه سبحانه وتعالى في هذا الكون من العجائب والغرائب، وكل خلق الله تبارك وتعالى عجيب وغريب وعلى يعني منتهى الحكمة، وفيه ذكرى وعبرة لمن يعتبر، فالشمس آية والقمر آية وكسوف آية والنجوم آية والنبات آية وخلق الإنسان آية، وكل جزء من جسم الإنسان هو آية، فالعين آية والسمع آية والبصر آية، وكل عضو من أعضاء الإنسان هو آية من آيات الله تبارك وتعالى في صنع ودقة الخلق وعظمته. فالله له في كل شيء آية تدل على أنه الإله الخالق البارئ الواحد سبحانه وتعالى. فآيات الله تبارك وتعالى كثيرة، كذلك آياته في التصريف، تصريف مقادير الخلق كلها آيات. إذا نظر الإنسان في تصاريف الخلق، الإعزاز والإذلال والإغناء والإفقار والإمرار، تجد آيات، كما قال تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فآيات الله تبارك وتعالى، هؤلاء المكذبين كذبوا بآيات الله المتلوة، وهذه بنسميها أدلة السمع، يعني أدلة السمع جحدوها، آيات الله المتلوة تأتي عن طريق السمع نسمعها، وآيات الله المنظورة اللي هي عن طريق النظر، كما قال جل وعلا: وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. شوف الآيات بس معرض عنها، ما يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا المتلوة والمنظورة، أولئك بالإشارة للبعيد تحقيرا لشأنهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الصاحب بمعنى المالك وبمعنى المصاحب، والمعنيين حق في هؤلاء. أصحاب النار بمعنى أنهم مصاحبون لها ما يخرجون منها، وهي صاحبتهم، وأصحابها كأنهم ملاكها. أصحاب النار يعني خلاص هذه مالتهم، هم فيها خالدون. هم يعني الضمير فيها قدم فيها، ما قال خالدون فيها، قال فيها، حتى يبين أن خلودهم لا لم فكاك يعني لهم عنها. هم فيها خالدون، فيها في هذا يعني ظرف يقتضي دخول، أقول دخلت في المنزل، ففي يعني أنهم في داخله، في داخل الظرف. هم فيها يعني ليسوا عليها على ظهرها أو حولها، لا هم فيها خالدون. والخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وهنا مكث لا انقطاع له. قد أخبر تبارك وتعالى بأن مكث أهل النار الذين هم أهلها اللي هم الكفار الذين ليسوا من أهل لا إله إلا الله من أهل الإيمان، أن خلودهم فيها خلود لا انقطاع له، كما جاء في الحديث أنه إذا وضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ينادى فيقال: يا أهل الجنة انظروا، ويا أهل النار انظروا إلى مكان بين الجنة والنار، ويؤتى بالموت على صورة كبش يقول له: ما تعرفون هذا؟ وكلهم قد رأى، كل واحد قد رأى الموت لأنه عارف الموت، يقول: نعم نحن نعرف هذا الموت، كله شافوه. فيمثل لهم هذا بهذه الصورة فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يعني هذا الموت اللي كان بيجيكم انتهى، ما عاد يجي أحد تاني، الموت ما يجي أحد، لا يأتي لأحد من أهل الجنة ولا لأحد من أهل النار أيضا. فأهل الجنة يزدادوا يعني نعيمهم وفرحهم واستبشارهم أنهم لا يخرجون من هذا المكان، وأهل النار يزدادوا غمهم وحزنهم عياذا بالله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله تبارك وتعالى من حالهم. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الأحبة،